الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، قال رحمه الله: في الأحاديث الضعيفة ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها. هكذا هو في الأصول المحققة من رواية الفرازي عن الفارسي عن الجلوسي، وذكر القاضي عياض أنه هكذا هو في رواية الفارسي عن الجلوسي وعندها الصواب، وأنه وقع في روايات شيوخهم عن العذرة عن العذري عن الراجي عن الجلوسي وأقلها وأكثرها. قال القاضي: وهذا مختل مصحف، وهذا مختل مصحف مصحف، وهذا الذي قاله القاضي التصحيف مأخوذ من الصحيفة، ومعنى مصحف في كلامهم يعني أنه قد اختلط وأخطأ الناقل في الكلمة فصحفت عليه، فقد يزيد حرف ينقص حرف يسقط كلمة فيتغير المعنى. نعم، هذا تصحيح من الصحيفة، يعني أنه الكتابة الصحيفة والنقل من صحيفة لصحيفة تسقط كلمة يزيد كلمة، يكون هو مخطئ بمعنى لفظة فتقوم يتغير المعنى بتغيير هذه الألفاظ أو إسقاط بعض الكلمات. نعم. وهذا مختل مصحح، وهذا الذي قاله القاضي فيه نظر، ولا ينبغي أن يحكم بكونه تصحيفا، لأن لهذه الرواية وجها في الجملة لمن تتبعها. قوله: وأهل القناعة هي بفتح القاف، أي الذين يقنعوا بحديثهم لكمال حفظهم وإتقانهم وعدالتهم. قوله: ولا مقنع، هو بفتح الميم والنون، فرع في جملة المسائل والقواعد التي تتعلق بهذا الباب. إحداها: اعلم أن جرح الرواة جائز بل واجب بالاتفاق بالضرورة الداعية إليه. هذه خلاصة يعني هذا الباب، هذا السابق كله مضى في أنه لا يجوز الرواية عن الضعف، وأنه لا يجوز يعني أن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وينسب إليه إلا ما صحت روايته من رواية العدل الضابط عن مثله إلى يعني منتهى. فالآن بدأ هنا الشارح رحمه الله يبين يعني ما يستفاد من هذا الباب. فأول نقطة هذه ذكرت أن جرح الرواة من الدين، ومعنى الجرح اللي هو بيان ما فيه من يعني الخلل والعيوب. وطبعا المطلوب في من يروي الحديث مطلبين: المطلب الأول العدالة، أن يكون عدل يعني صاحب دين، والمطلب الثاني الحفظ، أن يكون حافظ، بمعنى حافظ أن يكون ضابط يعني يحفظ ويضبط ما ينقله، يكون عقله مختلط أو كثير النسيان، حتى وإن كان يعني عدلا مؤمنا صالحا لكنه غير ضابط لا يقبل حديث. وكذلك إذا كان ضابط يضبط ولكنه ليس بعدل، في كذب في غش في تثليث، فإنه كذلك لا يقبل حديث. فيقول الإمام النووي هنا أن أول شيء لابد من جرح، أن هذا الجرح ليس هو من الغيبة وليس من الوقوع في أعراض الناس، لا، بل هذا أمر مطلوب، لأن من ينقل حديث النبي لابد أن يعلم هذا الشخص حتى ينقل عنه، ولا يكون يعني فقط مستور الحال، لابد يعلم. فإذا كان فيه شيء ينقض عدالة أو ينقض حفظه لابد من بيان. نعم، لصيانة الشريعة المكررة، لأنه كان مطلوب هذا لصيانة الشريعة، لأن هذا مطلوب عشان نصون الشريعة من أن يدخل إلى يعني حديث النبي ما ليس منه. نعم. وليس هو من الغيبة المحرمة. ما هو من الغيبة المحرمة؟ يعني القدح في من يتعرض للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بل من النصيحة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. من النصيحة لله، النصح لله عدم الغش، وعدم الغش للرسول. فالنصح لله والنصح لرسوله والنصح للمسلمين تخليص حديث النبي من أن يدخل إليه ما ليس له، ولا يمكن هذا إلا بالعلم بحقيقة الرواة. فإذا إذا كان هناك من يروي عن النبي من رجل كذاب أو من يعني ساقط عدالته أو من رجل يعني سيء الحفظ، فيجب أن يبينها. نعم. ولم يزل فضلاء الأئمة وأخيارهم وأهل الورع منهم يفعلون ذلك. يقول خيار الأئمة مثل الإمام مالك ويحيى بن معين وسفيان وإمام أحمد وغيرهم يفعلون هذا، يتكلمون في الرواة، كل هذا يؤخذ حديث، هذا لا يؤخذ، هذا متروك، هذا كذاب، هذا كذا، هذا سيء الحفظ، هذا تغير بآخرة، بكل هذه جرح، فكانوا يفعلون هذا. نعم. كما ذكر مسلم في هذا الباب عن جماعات منهم. عن جماعات منهم ما ذكره، وقد ذكرت أنا قطعة صالحة من كلامهم فيه. فيه في أول شرح صحيح البخاري رحمه الله. ثم على الجارح تقوى الله في ذلك. على الجارح تقوى الله، يعني الجارح لو يتكلم في هؤلاء ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ما يجرح إنسان لحظ النفس بينه وبين خصومة أو بينه كذا، لا، يكون هذا إذا جرحه إنما هو لله، يبين ما فيه من عيب، يعني مخلصا لله تبارك وتعالى. نعم. والتثبت فيه وليتثبت هذا أول شيء. نعم. والحذر من التساهل بكلف سليم من الجهل. نعم. حوب نقص من لم يظهر نقصه. نعم. فإن مفسدة الجرح عظيمة. مفسدة الجرح عظيمة طبعا، فجرح إنسان لا يستحق الجرح واتهمه بما ليس فيه، تصير هذه فيها أضرار عظيمة. نعم. فإنها غيبة مؤبدة مبطلة. نعم. يا حديث مسبقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا غيبة، ثم إنها قد تسقط سنة عن الرسول، يكون هذا الرجل يعني قد صادق مثلا أو أمين ويروي عن الرسول، فإذا جرح خلاص كل ما يرويه هذا ما حيؤخذ، فقد نسقط سنن للنبي صلى الله عليه وسلم ونسقط أقوال للرسول صلى الله عليه وسلم بسبب يعني جرح إنسان أمين صادق كان يروي عن النبي. نعم. واردة لحكم من أحكام الدين. نعم. ثم أنما يجوز الجرح لعارف به مقبول القول فيه. يعني ما يقبل الجرح أي واحد يجرح، فابد يكون رجل عارف بمعنى الجرح، لأن قد يجرح إنسان يعني لا يعرف معاني الجرح فيحكم على الناس بجهل. نعم. أما إذا لم يكن الجارح من أهل المعرفة أو لم يكن ممن يقبل قوله فيه فلا يجوز له الكلام فيها. نعم. فإن تكلم كان كلامه غيبة محرمة. طبعا. فلا ليس من الجرح، وإنما يتكلم هكذا رجل مثلا متعجل أو أنه متحامل أو أنه يجرح الناس بغير علم، هذا لا يؤخذ كلامه، لأن هذا لا ليس من أهل يعني النقد والجرح. نعم. كذا ذكره القاضي عياض رحمه الله وهو ضال، قال وهذا كالشاهد يجوز جرحه لأهل الجرح ولو عابه قائل بما جرح به أدب ولا به وكان فيه. والثانية الجرح لا يقبل إلا من عدل عارف من الساحل. نعم. لا يقبل الجرح إلا من عدل، يعني رجل من أهل العدالة والدين ومسالة الخلق عارف ما يجرح. نعم. وهل يشترط في الجارح والمعدل العدد في العدد فيه خلاف العلماء؟ يعني هل يحتاج مثلا يعني نحتاج عشان يجرح شخص لابد يجرحه أكثر من شخص، اثنين أو أكثر، يكفي واحد فقط جرح واحد؟ وكذلك في التعديل، نقول فلان عدله وقال عنه أنه مثل ثقة، هل يكتفى بواحد أو أكثر؟ قال هذا فيه خلاف. نعم. والصحيح أنه لا يشترط بل يصير مجروحا أو عدلا بقول واحد. نعم. قال الصحيح أنه بقول واحد، وقول إمام من أهل العدالة والثقة وجرح إنسان وهو وحده الذي جرحه فيؤخذ قوله. نعم. لأنه من باب الخبر فيقبل فيه الواحد. مش من باب الشهادة، لأن الشهادة لابد من اثنين. الشهادة على الأحكام لابد من اثنين، أما هذا من باب الإخبار فيقبل فيه العدل. يعني الأخبار يقبل واحد، خبر الواحد. أما الشهادة فهي لابد، يعني في الأحكام لابد من شهادة اثنين آخر. الشهادة على الزواج، الشهادة على الطلاق، الشهادة على أي شهادة، على هذه لابد فيها من اثنين. أما بالنسبة للخبر فيعكس فيه الشخص، إذا جاء خبر كان رجل يخبر وهو ثقة أمين صادق وحدث بالخبر، نأخذ الخبر، خبر الواحد العبد يؤخذ به ويعمل به. فالرواية من باب الخبر، وكذا التعديل والجرح من باب الخبر، قال من باب الخبر فيقبل فيه وليس من باب الشهادة، ولكنها في الحقيقة هي أكبر من الشهادة. لأن عندما نحكم على شخص نقول هذا ثقة أو غير ثقة، نعم، لكن هنا ذكر الإمام النووي أن هذا من باب الخبر فيه. نعم. وهل يشترط ذكر سبب الجرح أن لا اختلفوا فيه؟ إيه، هل يشترط أن لما يقول هذا ليس عدل يكفي، ولا أن يذكر السبب ليش مو عدل؟ مثلا أنه ظلم إنسان، أو أنه فعل كذا، أو أنه كان يفعل كذا، لا بد يفسر هذا. فبعضهم يقول الجرح ما يقبل إلا تفسير، لا بد يكون جرح مفسر، أما جرح هكذا يعني مبهم ومجمل فلا يقبل، لأنه ربما لا يكون جرح. والبعض يقول لا، ما دام هو رجل إمام وعالم بالجرح فيقبل جرحه ولو كان مجمل. نعم. فذهب الشافعي وكثيرون إلى اشتراطه لكونه قد يعده مجروحا. نعم. بما لا يجرح، بما لا يجرح. الشافعي يقول لابد أن يفسر، لابد من تفسير الجرح، لأنه ربما يكون جرحه بما ليس يعني بجرح، يكون اللي ظنه عيب عنده هو مو عيب في الحقيقة. نعم. بما لا يجرح لخفاء الأسباب والاختلاف العلماء فيها. نعم. وذهب القاضي أبو بكر بن الباقلاني في آخرين إلى أنه لا يشترط، وذهب آخرون إلى أنه لا يشترط من العارف بأسبابه ويشترط من غيره. وعلى مذهب من اشترط في الجرح تفسير يقول فائدة الجرح في من جرح مطلقا أو جرح مطلقا أن يتوقف على الاحتجاج به إلى أن يبحث عن ذلك الجرح. طبعا هذا تطبيق هذا الأمر، إن الذي يرى أنه لا بد أن يكون الجرح مفسر، فإذا جاءه خبر من شخص مجروح جرح مجمل يتوقف في خبره حتى يعني يعلم شنو يعني حقيقة هذا الجرح تفسيره. نعم. أن يتوقف على احتجاج به إلى أن يبحث عن ذلك الجرح. ثم من وجد في الصحيحين ممن جرحه بعض المتقدمين يحمل ذلك على أنه يحمل ذلك على أنه لم يثبت جرحه مفسرا. هذا ناحية مهمة، يعني أي شخص ممن روى له رواية في الصحيحين عن البخاري ومسلم، وبعدين وجدنا أن أحد المتقدمين العلماء جرحه، جرح هذا الراوي، فيقول يعلم بأن هذا يعني الجرح لم يعتد به، لأن الإمام البخاري والإمام مسلم يعني من أهل العلم والرجال، وقد وضعوا واشترطوا في يعني كتبهم صحيح، وأنهم ما يروا عن سيء حفظ ولا عن كذاب، وقد اختبرت رجالهم واختبرت أسانيدهم فهي صحيحة. إذا كان في راوي من هذه من هؤلاء الرواة جرحه إمام من الأئمة السابقين وعالم العلماء السابقين، وعلم منهم لم يؤخذ بهذه الجرح، وبالتالي معتد به. نعم. يحمل ذلك على أنه لم يثبت جرحه مفسرا. نعم، لم يثبت جرحه مفسرا، وإنما جرح مجمل. بما يجرح ولو تعارض الجرح وتعديل قدم الجرح على المختار. إذا مثلا تعارض جرح وتعديل، يعني شخص عدله يعني بعض الأئمة وجرحه أحد الأشخاص، أحد الأئمة جرحه والآخرون قالوا لا، يعني قالوا لا هذا رجل ثقة وعدل، والثاني قال لا هذا رجل يعني ليس عدلا، فأيهما يقدم؟ أي تعارض الجرح دي. فقال يقدم الجرح، أنه قدم الجرح على التعديل، لأن الجارح عنده مزيد علم قد لا يكون عند المعدل، المعدل إنما حكم بما عنده، أما الجارح إذا كان جرحه مفسر معناه أنه عارف علة في هذا الشخص. ومن حفظ حجز على من لم يعرف، فإذا شخص ما عرف ما عرف من حاله يعني ومن ظاهر هذا الشخص إلا الخير وعدله لذلك، طيب وحتى يعرف أمر آخر عرف أنه فيه العلة المعينة، فإذا يقدم الجرح، يقدم الجرح على التعديل، لأن الجارح عنده مزيد علم ليس عند يعني المعدل، وبالتالي قال نقدم الجرح على التعديل، وبالتالي يصبح هذا الرجل مجروح حتى وإن عدله يعني الآخر. وتعديل قدم الجرح على المختار الذي قاله المحققون والجماهير، ولا فرق بين أن يكون عدد المعدلين أكثر أو أقل. ما في فرق، أن يكون المعدلين مثلا يكون 10 والجارح 1 فرض يقدم الجرح، لأن هذا فيه تحوط بحديث النبي صلى الله عليه وسلم واحتياط له. وقيل إذا كان المعدلون أكثر قدم التعديل. قيل رأي آخر يعني إذا كان المعدلون مثل 10 عدلوا ولكن واحد الذي جرحه، نقول هذا الذي عدلوه هذا العدد الكبير هذا فيقدم تعديلهم على الجرح، هذا القول الثاني. والصحيح الأول، الصحيح الأول وهو أنه يقدم الجرح على التعديل حتى وإن كان يعني الذين جرحوا أقل عددا من الذين عدلوا. لأن الجارح اطلع على أجل صحيح جهله المعدل. جارح اطلع على أمر ما شهله المعدل، فأصبح عنده مزيد علم، والقاعدة أنه من حفظ حجة على من لم يحفظ، فالذي حفظ شيء هذا يقدم عن ذلك. ومن هذا الباب هو تقديم ما يسمى ب يعني ال ال ال ال ال ال ال يعني الإثبات على النفي، أن من أثبت شيء، واحد نفى مثلا شيء واحد أثبت شيء، لما يقدم يقدم المثبت على النفي، مثل ما فعلوا في يعني مثل الحديث حذيفة وحديث عائشة رضي الله تعالى، فحديث عائشة نفت مثلا أن يكون النبي قد بال قائم، قالت الذي يحدث عن النبي يدخل ما بال رسول الله قائم، نفت هذا، ثم جاء حذيفة وأخبر أنه في كان في يعني خرجه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي أتى عند زبالة القوم فبال قائم، هذا تعارض النفي، نفي أم عائشة والإثبات من حذيفة، ما الذي يقدم؟ يقدم المثبت، لأن المثبت عنده علم ليس عند الناس. الثالثة، قد ذكر مسلم رحمه الله في هذا الباب أن الشعبي روى عن الحارث الأعور وشهد أنه ثابت، وعن غيره حدثني فلان وكان متهم، وعن غيره رواية عن المغفلين والضعفاء والمتركين، فقد قال لما حدث هؤلاء الأئمة عن هؤلاء ما علمهم لأنهم لا يستجبهم ويجاب عنهم أجوبة، أحدها أنهم رووها ليعرفوا وليبينوا ضعفها. ليعرفوا لأنهم يعني الشعبي إمام حافظ وثقة، ولكنه روى عن بعض الكذابين، يقول ليش روى مثلا عن مثل حارث الأعور، فقد روى عنه عشان يعرف حقيقته. وقال حدثني فلان كذا كذا كذا لكن على حديث كذب كذا كذا. نعم. وليبين ضعفها لئلا يلتبس في وقت عليهم او على غيرهم. نعم. عشان ما يلتبس على غيرهم فهم ينقوا يروا يعني هذه الاحاديث المكذوبه حتى يبينوا حالها. نعم. او يتشككوا في صحتها. نعم. الثاني ان الضعيف يكتب حديثه ليعتبر يكتب حديثه ليعتبر به او يستشهد. هذا الضعيف مش المكذوب. يعني اذا كان في شخص ضعيف مثل سيء الحفظ الكذاب خلاص هذا ما يؤخذ حديثه مطلقا. لكن الشخص سيء الحفظ يعني يحتمل لان سيء الحفظ يحتمل ان يكون حديثه صحيح في احتمال. فما هو كذاب وانما سيء الحفظ ربما سيء الحفظ هذا ربما يكون يعني ما رواه صحيح. فهذا يؤخذ حديث هذا الضعيف لتقوية يعني والاستشهاد به لا لأن يكون هو العمدة للعمل عليه. نعم. كما غدلناه في فصل المتابعات ولا يحتاج به على الفعل. المتابعات يعني يتابع يعني يجعل هذا الحديث الضعيف يعني يجعل من المتابعات يعني مما يقوى به الحديث الصحيح. نعم. أو يكون حديث ضعيف مثله ضعيف مثله. فإن الضعيف إذا جاء من عدة طرق مختلفة فإنه يقوي بعضها بعضا وينتقل من حال الضعف إلى حال الحسن أو حال الصح. الثالث أن روايات الراوي الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والبعض. نعم. فيكتبونها ثم يميز أهل الحديث والإتقان بعض ذلك من بعض. نعم. هذا السبب اللي من أجله روى يعني بعض الأئمة عن بعض هؤلاء الضعفاء. نعم. وذلك سهل عليهم معروف عندهم. وبهذا احتج سفيان الثوري رحمه الله حين نهى عن الرواية عن الكلبي فقيل له أنت تروي عنه فقال أنا أعلم صدقه من كذبه. يعني هو ينهى عن الرواية عن الكلبي وهو من هذه الرواة السيرة وقال أنت تروي عنه قال نعرف يعني الخبر الذي يكون قد صدق فيه من الخبر الذي يكون يعني لم يصدق فيه. نعم. الرابع أنهم قد يروون عنهم أحاديث الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال والقصص وأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام. وسابع يعني هذا أيضا سبب آخر من رواية من الضعفاء أنهم يروون عنهم يعني ما يذكر في فضائل الأعمال ترهيب يعني أشياء من صور العذاب مثلا في الآخرة وفي جزاء الأعمال الصالحة ونحو ذلك ترغيب فيها فهذا يكون من هذا الباب. لكن في الحلال والحرام لأن الترغيب والترهيب إنما هو في باب المستحبات فيها المستحبات. أما في الحلال والحرام لا الحلال والحرام لا بد أن يكون يعني حديث ثابت فلا يقبل إلا الصحيح. فهذه الأحاديث التي تروى قد تكون عن بعض الضعفاء يعني قد يعني تكون نافعة في هذه الأبواب اللي هي أبواب الاستحباب أبواب الترغيب والترهيب. نعم. ونحن ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام وسائر الأحكام. نعم. وهذا ضرب من الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيره التساهل فيه. نعم. ورواية ما سوى الموضوع رواية ما سوى الموضوع موضوع لا الموضوع لا يقبل في أي باب يعني من الأبواب لا في الترغيب والترهيب ولا في حلال وحرام ولا في أي باب من الأبواب لأن هذا خلاص سوى الكذاب. نعم. لأن أصول ذلك صحيحة مقررة. نعم. مقررة في الفرق في الشرع معروفة عند أهل. وعلى كل حال فإن العلم لا يرمون على الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراده في الأحكام. نعم. هذا لأئمة يعني الحديث والفقه ما يروى عن ضعفاء شيء ويجعلوه عمدة بروحه في الأحكام لا. نعم. فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين. نعم. ولا محقق من غيرهم من العلماء. نعم. وأما فعل كثير من الفقهاء أو أكثرهم ذلك واعتمادهم عليه فليس بصواب بل قبيح جدا. نعم يقول بعض يعني بعض أهل الفقه ممن له ليس له علم بالحديث يكون ربما يعتمد على هذه الحديث الضعيفة ويعتمد عليها في الأحكام، فهذا يقول يعني أمر يعني سيء ومكروه، مثلا ما جاء من حديث مثلا حديث نقص الوضوء من القهقه، انما القهقه بطلت صلاته وبطل وضوءه، فهذا حديث لم يثبت ويتعلق باحكام احكام نقص الوضوء، هذا حكم يعني وليس مجرد يعني الترغيب والترهيب، فهذا بناء الاحكام على هذا وكتابه هذا في الفقه، والقول بان الوضوء ينتقض بالقهقه فهذا بناء على حديث ضعيف. نعم وذلك لانه ان كان يعرف ضعفه لم يحل له ان يحتج به. نعم فانهم متفقون على انه لا يحتج بالضعيف في الاحكام. نعم وان كان لا يعرف ضعفه لم يحل له ان يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفا أو بسؤال أهل العلم به إن لم يكن عارفا والله أعلم. المسألة الرابعة في بيان أصناف الكاذبين في الحديث وحكمهم. تقف إن شاء الله.